قبل أن نمضي في الفقرة الثانية فيما تقدم من طلب الدعاء، الصحابة العباسي يدعو الله لهم، وطلب معاوية رضي يزيد يدعو. إذن لا ننكر على من قال لمن يراه صالحا ادعو لنا يا فلان ادعو لنا فلان، نعم طلب دعاء الصالحين هذا لا ينكره أحد، لكن يقولون الأولى أن يستغني عنه وأن يدعو الله هو بنفسه، وأما طلبه الدعاء فهذا جائز. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم. هذا مع ما في النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة بعد موته ودائما وابدا عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علي صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم، فإن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته والسلام عليه، وكانوا يصلون عليه في كل مكان، كانوا يصلون ويسلمون عليه في كل مكان، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى قبره للصلاة عليه والسلام عليه. ولهذا قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فهو يسمع سلام القريب ويبلغ سلام البعيد ويدعو لمن سلم عليه. نعم صلى الله عليكم. وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم كما سبق. نعم. فالصلاة عليه بأبي هو وأمي، والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله، وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا عام في حياته وبعد موته. نعم. والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم، فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له، فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له. نعم، الدعاء للأموات مطلوب سواء الصلاة على جنائزهم أو الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، لأنهم بحاجة إلى ذلك. نعم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال رحمه الله: فهذا دعاء خاص للميت كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، أي ثم يخص الميت بالدعاء. نعم، فزيارة القبور يدعى للميت خاصة، ويدعو الزائر لنفسه ويدعو للمسلمين عامة، كما في هذا الدعاء الوارد في الصلاة على الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، بعدما يدعو للميت. وكذلك عند زيارة قبره بعدما يدعو له أيضا، فإنه يخلص الدعاء لله عز وجل لهذا الميت، لأن الميت بحاجة إلى من يدعو له. أما الدعاء لنفسه عند القبر فلا يدعو، وإنما يدعو إذا انصرف أو وهو في الطريق أو حينما يقبل على القبور مارا بها، يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، الآية. فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم، دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. نعم، قال الله جل وعلا في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.